بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل تتمة ما تبقى من درسنا الماضي، ننظر إن كانت هناك بعض الإشكالات أو بعض الأسئلة التي سبق أن استشكلت على بعض طلبة العلم من الدرس الماضي. تفضل. نعم، سؤال الأخ يقول: لماذا اهتم الأشاعرة شرح هذه الرسالة خلاف شرح أهل السنة والجماعة؟ نعم، يعني كما تعلمون يعني أن المذهب الأشعري سيأتي معنا إن شاء الله، يعني كيف دخل المذهب الأشعري إلى بلد المغرب وإلى البلدان الإسلامية عموما. هؤلاء العلماء الذين شرحوا الرسالة كما ذكرنا قلنا أن معظمهم كانوا أشاعرة على المذهب الأشعري، وسيأتي معنا إن شاء الله يعني في أثناء الرسالة ما يتعلق بمذهب الأشاعرة في الصفات. فالأشاعرة كما تعلمون فرقة من الفرق الكلامية خالفت أهل السنة في مجموعة من القضايا العقدية، في مسائل الإيمان وفي مسائل الصفات وفي بعض مسائل القدر وغير ذلك، وسيأتي بيان هذه القضايا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الرسالة. فلماذا الأشاعرة هؤلاء شرحوا هذه الرسالة على مذهب الأشاعرة مع أن المؤلف كان سلفيا كما مضى معنا في العقيدة؟ فنقول أولا، الأمر الأول يرجع إلى أن هؤلاء الأشاعرة شرحوا هذا المتن على وفق الأشعري، لأن على هذا نشأوا وعلى هذا تربوا. فهؤلاء تربوا على المعتقد الأشعري ونشأوا على عقيدة الأشعرية، ولم تكن عقيدة أهل السنة منتشرا انتشارا واسعا كزمننا والحمد لله هذا. فكان الغالب على العلماء هو التمشعر، هذا هو الغالب، والطالب منذ أن يبدأ في طلب العلم ينشأ ويربى على العقيدة الأشعرية، وكان يلزم الطالب بأن يدرس متون المعتقد الأشعري، ويلزم بأن يحفظ هذه المتون. إذن عندما ينشأ على هذه العقيدة ويتربى عليها، طبعا يعني سيظن أن الحق لا يخرج عن العقيدة الأشعرية، أن هذا هو الحق. ولهذا الآن إذا قرأتم الآن بعض كتب الأشاعرة، يعني تقرؤون أنهم يقول المؤلف مثلا قال أهل الحق، أو قال أهل السنة والجماعة، لا يقول أهل الحق فقط، بل يقول قال أهل السنة والجماعة، كما يقوله البغدادي في الفرق بين الفرق عندما يحكي أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة، يقول وقال أهل السنة والجماعة وقال أهل الحق، أو يقول والمذهب الحق هو كذا وكذا، ويقرر مذهب الأشاعرة. الأمر الثاني أن هذا يرجع إلى بعض القضايا السياسية، كما تعلمون أن الدول يعني بعض الدول الآن تتمذهب بالمذهب الأشعري، فلها مذهب إما مالكي أو شافعي، لكن من حيث العقيدة يعني يلزمون يعني أتباع هؤلاء بأن يتمذهبوا بمذهب الأشعري. ونعرف مجموعة من الفقهاء هو يعلم أن العقيدة السلفية هي الحق وأنها المذهب الذي ينبغي اعتقاده، ولكن عندما يدرس لطلبته الرسالة يقرر مذهب الأشاعرة، يقول هكذا نحن لا نستطيع أن نخرج يعني عما ألزمون به، وإن درسنا العقيدة السلفية سنطرد من هذه المدرسة أو من هذا المسجد أو أو أو أو غير ذلك. إذن هذه تقريبا أهم الأسباب التي جعلت هؤلاء يقررون مذهب الأشاعرة. بقي سبب أخير أذكره وهو يعني حقد بعض الأشاعرة على أهل السنة والجماعة. أحيانا قد يكون الشيخ مثلا عنده دراية بالمذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف، عنده دراية بهذا الأمر، ولكنه لحقده على مذهب أهل السنة يأخذ في تقرير معتقد الأشاعر. إذن هذا الإنسان هو يعلم الحق، يعلم الحق، ولكن يجحد ويكابر ويعاند ويرد على أهل السنة. وهذا كحال بعض العلماء سواء من المتقدمين بعضهم أو من المتأخرين كزاهد الكوثري. زاهد الكوثري هذا الإنسان يعني وصف بأنه جهمي كما وصفه بذلك العلامة الألباني وغيره. فهذا الإنسان الذي يقرأ كتبه يعلم أنه قد اطلع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى كتب تلميذ ابن القيم، ومع ذلك كان خصما وعدوا لدودا لأهل السنة، كان يعلم الحق، كان يكابر ويعاني. فهذا كذلك سبب من أسباب يعني شرح هؤلاء بعض المتون السلفية على وفق مذهب أهل السنة. نعم تفضل. نعم المذهب المالكي كما تعلمون له مدارس. مقر الإمام مالك كان بالمدينة، دار الهجرة. مذهب الإمام مالك كما مر معنا كان مقره وهو المدينة النبوية، دار السنة ودار الهجرة كما كان يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتعلمون أن الرحلات، رحلات العلماء كان لها يعني السبب الرئيسي في انتشار بعض المذاهب السنية وبالأخص المدينة النبوية. كان الطلبة يتوافدون على المدينة النبوية وينهلون من علوم الإمام مالك رحمه الله، وكان الناس يأتونه من مختلف بقاع العالم الإسلامي آنذاك. فبعضهم يذهب من المغرب، وبعضهم يذهب من الأندلس، وبعضهم يذهب من مصر، وبعضهم يذهب من العراق، وبعضهم يذهب من القيروان. فكانوا يرحلون إلى الإمام مالك وينهلون من علومه، فإذا عادوا رجعوا بالموطأ ورجعوا ببعض مسائل الإمام مالك. فالمغرب عندما يرجع إلى المغرب ينشر الموطأ في المغرب كما فعل يحيى بن يحيى الأندلسي، والمصري عندما يرجع إلى مصر ينشر موطأ مالك وينشر آراء مالك كما فعل ابن وهب المصري وكذلك عبد الرحمن بن القاسم العتقي، والعراقي كذلك عندما يرجع إلى العراق ينشر مذهب الإمام مالك كما فعل بعض العراقيين، وهكذا التونسي عندما يرجع إلى تونس ينشر مذهب مالك كما فعل عبد الرحمن بن زياد القيرواني وغير هؤلاء. إذن هذا هو السبب في انتشار المذهب المالكي في هذه البلدان. نعم تفضل سردوان. لا ليس على الإطلاق، ليس كل من كان متقدما من العلماء كان على مذهب أهل السنة وعلى مذهب السلف في الاعتقاد. فهناك بعض المتقدمين لم يكونوا على هذا التوجه، وأوضح مثال على ذلك الباقلاني، أبو بكر الباقلاني، يعني هذا يعني كان رأسا في الأشعرية وكان رأس المتكلمين في العراق، ومع ذلك كان أشعريا وكان يعد من المتقدمين. البيهقي رحمه الله كان على كذلك على قائمة المتقدمين ومع ذلك كان أشعريا، لكن نقول أن هذا كان بالنسبة للغالب، بالنسبة للغالب. نعم سيأتي إن شاء الله تقرير هذا أثناء الدراسة، ولكن لا بأس أن أذكر أني نبدأ وجيزة عن الفرق بين الأشاعر المتقدمين والأشاعر المتأخرين. الأشاعرة المتقدمون كانوا يثبتون جميع الأسماء وجميع الصفات إلا الصفات الاختيارية فقط، يعني كالغضب وكالضحك والمحبة وغير ذلك. الأشاعرة المتأخرين أثبتوا جميع الأسماء وسبع صفات فقط، وسبع صفات أثبتوا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فقط، هذه السبع صفات. أما المتقدمون فكانوا يثبتون معظم الصفات، لكن كما ذكرنا بالنسبة للصفات الفعلية كانوا ينفونها. سيأتي إن شاء الله مزيد تقرير لهذه القضية أثناء الدراسة. نعم. نعم، يعني كلمة أهل السنة لها إطلاقان، لها إطلاق عام ولها إطلاق خاص. الإطلاق العام إذا قلنا أهل السنة فهذا يقابله الشيعة، فنقول سنة وشيعة. بهذا الإطلاق العام يدخل ضمن أهل السنة الصوفية والأشاعرة والمعتزلة والقدرية وغيرها، هؤلاء الفرق المخالفة لأهل السنة بحق. إذن هذا يعني إطلاق عام. إطلاق ماذا؟ عام. هناك إطلاق خاص لأهل السنة وهم أتباع السلف الصالح. أتباع السلف الصالح ولهم تسميات، يسمون بالسلفيين وبأهل الحديث وبأهل الأثر وأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كل هذه تسميات لفرقة واحدة وهي التي على الحق، فهذا إطلاق خاص. إذن سنة أهل السنة لها كما ذكرنا لهم إطلاق عام وإطلاق خاص. لكن عندما نريد يعني مبحثنا في تقرير الآن مباحث الاعتقاد والأقوال الحق في باب المعتقد، مرادنا بأهل السنة بالمعنى الخاص. بمالك الصغير نجد أن مثلا معاشر أو الشيخ الخليل كل يعني الكتب التي كتبوها تدور حول الرسالة، هل هذا صحيح؟ نعم. يعني سؤالك الأخير هذا هو المراد. نعم. إذن يقول أخنا بأن نرى أن عبد واحد بن عاشر و الشيخ خليل الجندي في كتابه المختصر، ابن عاشر في كتابه المرشد في نظمه المرشد المعين للضرور من أمور الدين، أنهما يعني لا يخرجان عما كتبه ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. هو كما تعلم أن هؤلاء المالكية حاولوا أن يكتبوا بعض المختصرات يعني تجمع المذهب المالكي باختصار. هناك كتب مطولة عند المتقدمين كتبت في مذهب مالك كالنوادر والزيادات والمدونة ومختصر المدونة وغيرها من الكتب الكبيرة. فهذه الكتب يعني قد يعني يشق على طلبة العلم دراستها. ليس كل طالب مؤهل لأن يدرس هذه الكتب. فقام بعض العلماء ألفوا مختصرات لا تخرج عن آراء مالك. ألفوا بعض المختصرات لا تخرج عن آراء مالك. المختصرات هي كثيرة، منها الرسالة بن أبي زيد القيرواني، وكذلك المرشد المعين، وكذلك يعني مختصر الشيخ خليل، وكذلك التلقين للقاضي عبد الوهاب، وبعض المختصرات ألفت، لكن كله لا تخرج عن مذهب الإمام مالك. نعم قد نرى الفرق بين أقوال العراقيين وأقوال المغاربة مثلا. الذي يقرأ مثلا التلقين للقاضي عبد الوهاب قد يجد مثلا هناك بعض الفروق بين التلقين وبين الرسالة. الرسالة صاحبه قيرواني والتلقين صاحبه عراقي، قد يجد هناك بعض. لكن إن بحث تجد أن ما قاله القاضي عبد الوهاب في التلقين هو مذهب مالك، وما قاله كذلك عن صاحب الرسالة في الرسالة هو مذهب مالك، أن مالك قد يكون له يعني قولان في المسألة كما هو معروف يعني من بعض الأئمة. نعم تفضل. نعم يعني وهذا يعني التقسيم يعني ما سمعت به من قبل ذاك بالنسبة للإمام أبي الحسن الأشعري. أننا نحن الآن يعني ننظر في القول المتأخر الإمام أبي الحسن الأشعري، هذا هو العمدة عندنا. فمن قال إن الإمام أبي الحسن الأشعري له تحولان، التحول الأول كان من الاعتزال إلى المذهب الكلابي، إلى المذهب الكلابي، ومذهب الكلابي يعني منه خرجت الأشعرية، لأن هناك تشابه وثيق بين المذهب الكلابي والمذهب الأشعري. التحول الثاني وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، ولكنه خلاف مرجوح، خلاف ماذا؟ مرجوح. قالوا بعضهم قال أن أبا الحسن لم يتراجع بل بقي على المذهب الكلابي وهو المذهب الأشعري، لأن هناك تشابه وثيق بين المذهب الأشعري والمذهب الكلابي. وجمهور أهل السنة إن لم نقول أن كل أهل السنة قالوا إن أبا الحسن تراجع حتى على المذهب الكلابي. قصته معروفة، عندما تراجع المذهب الاعتزالي كان معتزليا رحمه الله، فصعد المنبر ونزع يعني جبته وقال إني أخلع ثوب الاعتزال كما أخلع ثوب هذا، ونزعني ثوبه، تبرأ من الاعتزال، برأ واضحة من الإمام أبي الحسن. لكن بالنسبة للمذهب الكلابي هل تراجع أم لم يتراجع؟ فالأشاعر الآن في زمننا وقبل زمننا قالوا لم يتراجع بل بقي بقي المذهب الكلابي وهو المذهب الأشعري الآن. وأهل السنة قالوا إنه ماذا؟ تراجع. ما هو دليل الرجوع؟ قالوا دليل رجوعه إلى المذهب الحق مذهب السلف وكتبه المتأخرة. وكتبه ماذا؟ المتأخرة. فكتبه المتأخرة واضحة في أنه قد تراجع عن المذهب حتى الكلابي. إحنا الإبانة عن أصول الديانة كتاب مشهور للإمام أبي الحسن الأشعري، والذين ترجموا لأبي الحسن الأشعري ذكروا هذا الكتاب، ذكروه في أثناء مصنفات الإمام أبي الحسن الأشعري. وكتاب الإبان يقول في أبو الحسن الأشعري اعتقادي هو اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، ثم سرد لك المعتقد، معتقد السلف. لكن طبعا أخطأ في بعض القضايا العقدية الدقيقة، يعني لم يحالفه الصواب رحمه الله في بعض القضايا، وهذا شيء ماذا؟ شيء طبيعي، لأن الإنسان كان يعني كان منغمسا وكان غارقا في أوحال علم الكلام. طبعا إن تراجع لا بد أن تبقى في هذه الرواسب. وشيخ الإسلام رحمه الله دائما عندما يتكلم على أبي الحسن الأشعري في مجموع الفتاوى أو في بعض ردوده دائما لا يصف أبا الحسن بالرجوع الكلي عن المذهب الكلابي، بل دائما يذكر لك أنه أخطأ في بعض قضايا يعني كلامه في باب كلام الله تبارك وتعالى وبعض قضايا، لكن بالجملة أنه رجع رحمه الله. كذلك في يعني كتابه في اختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في مجلدين كتاب في الفرق، في آخر الكتاب ذكر يعني زبدة لمعتقد أهل السنة وكله الحمد لله موافق لمذهب أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. كذلك رسالة إلى أهل الثغر مطبوعة، هذه رسالة إلى أهل الثغر ذكر فيها زبدة معتقد أهل السنة والجماعة، الحمد لله يظهر أنه تراجع تراجعا واضح. إذن وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن أبا الحسن الأشعري يعني له تحولان، التحول الأول كان من الاعتزال إلى المذهب الكلابي، والتحول الثاني كان من المذهب الكلابي إلى مذهب السلف. وإن حاول بعض المعاصرين يعني التشكيك في القضية كما فعله عبد الله بن يوسف الجديع في مقدمة كتابه العقيدة السلفية في كلام يعني ربي البرية، في المقدمة حاول أن يثبت أنه تراجع تراجعا واحدا، لكن الذي يقرأ رسالة لشيخ الشيخ حماد الأنصار رحمه الله أبو الحسن الأشعري، رسالة صغيرة جدا طبعت يعني ضمن كتاب الإبانة في بعض الطبعات، ذكر هناك يعني أدلة واضحة على أن أبو الحسن تراجعين رحمه الله. التراجع الأول كما ذكرنا من الاعتزال إلى المذهب الكلابي، والتراجع الثاني من مذهب الكلابي إلى مذهب السلف. تعالنا إن شاء الله. نعم. لا، هو كان يعني لا يخرج عن المذهب رحمه الله، لكن كان لا يتعصب للمذهب المالكي، كان لا يتعصب، وهذا يعني هو شأن العلماء المتقدمون من مذهب الإمام مالك، ما كان عندهم أن يتعصب إلا النادر جدا، فهؤلاء كانوا يعني مع الدليل، فكانوا يرجحون ما رجحوا الدليل، لكن لا يخرجون عن مذهب الإمام مالك، لكن التعصب لم يكن عندهم، وحاشهم أن يتعصبوا لمذهب الإمام مالك، وبالأخص من خالف الدليل الصريح الصحيح. نعم. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا إن شاء الله في الرسالة إن شاء الله، ونجيب عليه لعله اليوم إن شاء الله. إذن لعلنا إن شاء الله نتوقف يعني بالنسبة للأسئلة، ثم نتم ما تبقى من درس البارحة. كتاب الرسالة، لازلنا نتحدث عن كتاب الرسالة. ذكر العلماء أنه اشتمل على 4000 مسألة، 4000 مسألة، بين مسألة عقدية ومسألة فقهية، 4000 مسألة. وألف هذا الكتاب وسنه 17 سنة رحمه الله، ألف هذا الكتاب وسنه 17 سنة. بعض قال أن سنه كان 11 سنة، وهذا بعيد، لأن أسلوب الرسالة ليس أسلوب طفل سنه 11 سنة، بل الصواب أنه ألف وسنه 17 سنة رحمه الله. هناك أدلة كثيرة لا نحتاج أن الخوض في ذكرها. طبعا كان مر معنا يعني الذي سأله أن يؤلف الرسالة، كما هو واضح من مقدمة الرسالة، وإن لم يذكر صاحب السؤال، قيل أنه أبو محفوظ محرز بن خلف البكري، أحد الفقهاء بالقيروان، طلب منه أن يؤلف رسالة للصبيان، وكان معلم الصبيان، فطلب منه أن يؤلف رسالة يدرسها للصبيان بالقيروان. وهناك من قال إنه إبراهيم بن محمد السبائي، والشيخ يعني بكر أبو زيد رجح القول الأول، كما في يعني ردي على عبد الفتاح يعني أبو غدة، الذي يعني حاول أن يحرف بعض نصوص الرسالة، وكلامه طبع في رسالة المفردة، وطبع ضمن كتاب الردود، رجح القول الأول. على كل، المهم أنه ألف الرسالة بطلب من أحد فقهاء القيروان، هذا هو الذي يهمنا، وأنه ألف وسنه 17 سنة رحمه الله. وهذا يعني أعجوبة من أعاجيب الدهر، أن يؤلف شخص في هذا السن زبدة، بمعنى يؤلف يعني كتابا عاديا، بل هذا كتاب هو زبدة وعصارة لمعتقد أهل السنة وللمذهب المالكي، صعب جدا. قد يؤلف طالب مثلا رسالة معينة في موضوع معين، لكن أن يكتب يعني مختصرا يعني جامعا مانعا بألفاظ سلسة وألفاظ واضحة في مذهب معين، صعب جدا. من أصعب شيء هو كتابة المختصرات، لأن المختصر يعني تكون يعني كل كلمة في محلها، حتى أنهم يعني يعتبرون المنطوق والمفهوم في كلام هؤلاء، يعتبرون ماذا؟ المنطوق والمفهوم في كلام هؤلاء العلماء. فكان عجوبة فعلا عندما ألف هذه الرسالة وسنه رحمه الله 17 سنة. نذكر بعض الفوائد يعني قد اقتفيت فيها أثر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وإن يعني كان هناك خلاف في هذه الفوائد، ذكر الشيخ يعني بعض الفوائد لمن شاء الرجوع إلى شرحه، وذكرت بعض الفوائد يعني ليه لا بد من تقديمها بين يدي الشرح. كان الناس على عقيدة واحدة كما مر معنا البارحة، على معتقد واحد منذ عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يعني نهاية القرن الخامس هجري تقريبا، كانوا على عقيدة واحدة طبعا إلا من شذ عن مذهب السلف في ذاك الوقت، لكن جمهور المسلمين من عوامهم وعلمائهم كانوا على مذهب السلف في العقيدة. وبهذه المناسبة يعني نقرأ يعني كلاما للمقريزي، سبق أن قرأ في حلقة شيخنا الشيخ الموسي العباد، ولا بد أن يعني نعيد قراءته إن شاء الله حتى يتبين لنا يعني كيف يعني ما هو المذهب الذي كان عليه الناس بعد زمن الصحابة، وكيف انتشر المذهب الأشعري في بعض بلدان المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الخط دقيق شيئا ما، لكن انت عندك مضادر ماشي مشكل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام. لا قبل العنوان أولا، لكن طيب السير بزيان. قال الإمام المقريزي رحمه الله: ذكر الحال في عقائد أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية. اعلم أن الله تعالى لما بعث من العرب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس جميعا، وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة. وصف لهم، نعم تفضل. وصف لهم ربهم سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به على قلبه صلى الله عليه وسلم الروح الأمين، وبما أوحى إليه ربه تعالى. فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة. إذن هذه نقطة مهمة. قد يقول قال إن السلف الصحابة ما تكلموا عن الصفات، فهم مفوضة في باب صفات الله تبارك وتعالى. من التفويض أنك تذكر الصفة لكن من غير ذكر معنى الصفة، هذا هو ماذا؟ تفويض، تفويض المعنى. تقول نثبت الصفة لكن لا نتكلم في معناها، نسكت. استوى، استوى، لا نقول على وارتفع. قالوا لأن السلف لم يخوضوا في هذه الأمور فنقول استوى، استوى. قالوا إن قلت يعني استوى بمعنى على وارتفع فيجعلون كمدا مجسما في هذه الحال. قالوا نعم، ماذا نفعل؟ نفوض كما فوض السلف، ويزعمون أن مذهب السلف هو التفويض. ما هو دليلهم؟ قالوا لأن الصحابة لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني الصفات، ما سألوا، لم يكن يقول يا رسول الله ما معنى استوى، ما سألوا هذا السؤال. السلف الصحابة ما سألوا هذا السؤال، لكن أجاب المقريزي فقال لم يسألوا هذه الأسئلة لأن الأمر كان معلوما عندهم. عرب، فلان عربي بالسليقة ويعلم معنى استوى، فهل يسألوا عن شيء هو يعلمه؟ لا، لأن القرآن خاطبهم بما يعلمون. القرآن نزل عليهم وهم عرب أقحاء بالسليقة رضي الله تعالى عنهم. إذا لم يسألوا لأن الأمر كان واضحا عندهم. الأمر ماذا؟ كان واضحا. إذا معاني الصفات كانت عندهم واضحة، ولذا لم يسألوا. وهذا يعني حجة قاطعة نرد بها على هؤلاء الذين زعموا أن مذهب السلف هو التفويض. نقول لأن القرآن خاطب هؤلاء بما يعرفون وخاطبهم بلغتهم، فعندما ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه عن معاني الصفات دل على أنها كانت معلومة عندهم. وإذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، إذن لماذا سيسألونه وهم ماذا يعلمون معاني هذه الصفات؟ لكن سألوا عن أحكام الصلاة، سألوا عن أحكام الزكاة، عن أحكام البيوع، الأحكام الحج والقرآن في هذه الأسئلة، واسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء إلى الآخر، اسألوك عن الأهل اسألونك عن الروح، إذن سألوا عن الأمور التي جهلوها، أما التي ما جهلوها فما سألوا عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم يسأله صلى الله عليه وسلم أحد من العرب بأسرهم قرويهم وبدويهم عن معنى شيء من ذلك، كما كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمر ونهي، وكما سألوه صلى الله عليه وسلم عن أحوال القيامة والجنة والنار، إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلهية لنقل كما نقلت أحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحلال والحرام وفي الترغيب والترهيب وأحوال يوم القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث معاجمها ومسانيدها وجوامعها، ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الأثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل، وإنما أثبت له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساق الكلام سوقا واحدا. وكذلك أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من ذلك، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم من يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة، فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه. نعم، أمر أنف يعني أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، قبل وقوعها لا يعلمها الله، وهذا فيه نفي ماذا؟ فيه نفي العلم الذي هو يعني أول درجة من درجات القدر كما سيأتي معنا، ولا كفار باتفاق السلف القدر الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى كفار باتفاق السلف، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم قردوا يعني في عند نهاية القرن الثاني هجري لم يبق لهم وجود، وظهروا في زمن الصحابة في زمن عبد الله بن عمر، وأول حديث في مسلم يشهد لهذه القضية. نعم. وكان أول من قال بالقدر في الإسلام معبد بن خالد الجهني، وكان يجالس الحسن بن الحسين البصري، فتكلم في القدر بالبصرة، وسلك أهل البصرة مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. عمرو بن عبيد ينتحله، وأخذ معبد هذا الرأي عن رجل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه ويعرف بالأسواري، فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبد الملك بن مروان سنة 80، ولما بلغ عبد الله بن عمر هكذا كان الخلفاء رحمهم الله يعني كانوا يعني يفعلون مثل ما فعل يعني الحجاج بن يوسف الثقفي بهذا المبتدع الضال، فكانوا إذا رأوا رجلا على مذهب خبيث وانتشر شره في الآفاق يعني إما أن يتوب وإما أن يقتل شر قتله، وكما فعل كذلك الأمير الأموي خالد القصري مع الجعد بن درهم، والقصة هي ثابتة، وإن حاول أن يعني يشكك في ثبوت بعض الباحثين لكنها قصة ثابتة اللي ذكرها يعني كثير من المؤرخين كالإمام الذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مصنفاته، وكذلك ابن القيم رحمه الله، والكثير من كتبوا في العقيدة ذكروا هذه القصة ولم يتعقبوها بشيء، فشهرتها يعني كافية والحمد لله في ثبوته، ولو كانت ضعيفة لا تكلم عليها هؤلاء الأئمة الجهابدة، لكن ذهب بعض الباحثين يعني وهو الشيخ مشهور بن حسن سلمان إلى أن قصة لا تثبت في كتابه، يعني قصص لا تثبت، ولكن الصحيح أن قصة ثابتة. على كل أن خالد القصري رحمه الله يعني ضحى بالجعد بن درهم في عيد الأضحى، في عيد الأضحى خرج وصلى بالناس، وفي الأخير أخذ الجعد بن درهم الذي كان رأس المعطلة، يعني أول من قال بمقالة التعطيل ونشره هو الجعد بن درهم، أخذ هذه المقالة سلسلة، يعني أخذ عنه الجهم بن صفوان، والجهم أخذ عنه واصل بن عطاء، وسلسلة طويلة جدا، لكن أصل هذه النحلة ونحلة التعطيل وهي اليهود، سلسلة طويلة يعني على رأسهم يعني اليهودي يعني لبيد الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ عن لبيد رجل، وأخذ عن ذاك الرجل أخذ عنه الجعد بن درهم. الذي يهمنا أن خالد القصري يعني أخذ الجعد بن درهم وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ثم نحره أمام الناس، فشكر العلماء علماء السنة شكروا صنيع خالد القصري رحمه الله بما فعله بالجعد بن درهم. نعم. وأكد يعني الحلاج يعني صلب للزندقة، وبعض زنادق يعني صلبوا ونكل بهم في زمن يعني بعض الخلفاء الصالحين رحمهم الله. نعم. ولما بلغ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مقالة معبد في القدر تبرأ من القدرية، واقتدى بمعبد في بدعته هذه جماعة، وأخذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية وحذروا منهم كما هو معروف في كتب الحديث، وكان عطاء. نعم، حتى أن العلماء رحمه الله ألفوا كتبا كثيرة في القدر، ككتاب القدر من صحيح البخاري، وكتاب القدر من صحيح إمام مسلم، والعلماء يعني ردوا على القدر في كتب الاعتقاد التي ألفت في ذاك الزمن كما سيأتي معنا بعضه. نعم، خصوا فصولا خاصة في الرد على القدرية على اختلاف فرقهم. نعم. وكان عطاء بن يسار قاديا يرى القدر، وكان يأتي هو معبد الجهني إلى الحسن البصري فيقولان له إن هؤلاء يسفكون الدماء ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر الله، فقال كذب أعداء الله، فطعن عليه بهذا. ومثله وحدث أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب الخوارج، وصرحوا بالتكفير بالذنب والخروج على الإمام وقتاله، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلم يرجعوا إلى الحق. قصص بن عباس في مناظرة، هذه من الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة، ظهرت الرافضة وظهرت الخوارج وظهرت القدرية، هذه كانت من أوائل الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة، ومناظرة ابن عباس للخوارج يعني مناظرة ذكرها الإمام النسائي في كتاب الخصائص يعني علي بن أبي طالب، كتاب مطبوع في تحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني، ذكر الإمام النسائي المناظرة تامة هناك في كتاب الخصائص بسند صحيح. نعم. فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فلم يرجعوا إلى الحق، وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لم يرجعوا كلهم، إنما رجعني حوالي 6,000 رجعوا مع ابن عباس، وبقي يعني حوالي 2,000 لم يرجعوا عن مذهبهم الخبيث، قصد الرجوع أي الرجوع الكلي، وإلا رجع بعضهم. نعم. وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتل منهم جماعة كما هو معروف في كتب الأخبار. ودخل في دعوة الخوارج خلق كثير، ورمي جماعة من أئمة الإسلام بأنهم يذهبون إلى مذهبهم، وعد منهم غير واحد من رواة الحديث. بعض الأئمة بأنه كان على مذهب الخوارج كعمران بن حطان، وكان يعني من رواة الحديث، روى يعني له البخاري رحمه الله عمران بن حطان، وكان سنيا هذا الإنسان، هذا الرجل كان سنيا، لكن تعلق بابنة عمه وكانت خارجية، وهي نحذر الإخوان أن يتزوج التكفيرية كودي هذا ردها السنة صعب، تقدر يترجعك لمذهب التكفير نسأل الله العافية، أو يتزوج فاسقة فاجرة وكودي الله غادي إن شاء الله السقم، وما أدراك الناس تستقيم. إنسان قد الآن في زمن يعني يتزوج امرأة مستقيمة وتنحرف. نعم هناك بعض حالات، بعض النساء الفاسقات هداهن الله، يعني الحمد لله رجعنا إلى الاستقامة والحمد لله. لكن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، الإنسان ينظر إلى المنظر الآن ولا ينظر إلى المنظور، الأمر المستقبلي لا ندري، لكن الإنسان يشوف ما الذي سيحصل، ماذا الحال، ولا ينظر إلى المستقبل. فعمران بن حطان تعلق بابنة عمي وكانت يعني على مذهب الخوارج، فعندما تزوج أصبح خارجيا وأصبح رأسا في الخوارج، حتى أنني لوني بعض أبيات يمدح فيها ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، له أبيات ذكر العلماء في ترجمته كالحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب والمز في تهذيب الكمال ومن ترجم له، ذكر له بعض أبيات يمدح فيها يعني ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. لكن يعني هناك إشارات لبعض العلماء أنه تراجع كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب، هناك إشارة إلى أنه تراجع عن المذهب الخارجي. نعم، إذن هؤلاء يعني على كل حال العلماء رأوا لهم، علماء الحديث رأوا لهؤلاء الخوارج، لكن قد يقول قائل لماذا رأوا لهم وهم أهل البدع؟ فنقول لأن الخوارج كانوا أصدق لهجة، كانوا أصدق لهجة، لأنهم كانوا يكفرون بالكذب، ولذا كانوا لا يكذبون في الأحاديث، ما كان عندهم الكذب، لأن الكذب عندهم كبيرة، ومرتكب كبيرة ماذا؟ كافر مخلد في النار، وإذا لم يكن أحد منهم يجرؤ على الكذب. وإن كانت هناك بعض الروايات ذكر بعض العلماء عالسا أحد الخوارج، هكذا يعني وردت الرواية عالسا أحد الخوارج قال كنا إذا رأينا الرأي يعني جعلنا له حديثا، كنا إذا رأينا الرأي جعلنا له ماذا؟ حديثا. إذا كانت عندهم يعني معتقد ماذا يفعلون؟ يلزقون لعني حديثا من عنده. ولكن كلمة الخوارج هنا كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف وشيخنا يعني إبراهيم نورسيف، ليس هو أحمد نورسيف إنما هذا أخوه يعني رجل سلفي، ذكر أن كلمة الخوارج لا تعني الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، بل كلمة الخوارج بمعنى أهل البدع، بمعنى أهل البدع. نعم. ورمي جماعة أئمة الإسلام بأنهم يذهبون إلى مذهبهم، وعد منهم غير واحد من رواة الحديث كما هو معروف عند أهله. وحدث أيضا في زمن الصحابة رضي الله عنهم مذهب التشيع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه والغلو فيه، فلما بلغه ذلك أنكره وحرق بالنار جماعة ممن غلا فيه، وأنشد: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقام في زمنه رضي الله عنه عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف اليهودي بابن السوداء، المعروف بابن السوداء السبئي، وهذا هو الذي أدخل التشيع للأمة. هذا الرجل هو عبد الله بن سبأ، يعني هو الذي أدخل الرفض إلى أمة الإسلام، دخل وزعم أنه من شيعة علي وجمع حوله بعض الناس، وأصبح يقول في الأخير أن علي هو الإله. فعندما يعني علم علي أبي طالب بمقالتهم فر عبد الله بن سبأ، وحرق علي رضي الله تعالى عنه، حرق من قال بهذا القول. وعندما حرقهم يعني قالوا الآن تأكدنا أنك أنت هو الله والإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، تأكدنا أنك أنت هو الله فعلا يا علي رضي الله عنه، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ففر عبد الله بن سبأ وهو يعني يعني كما ذكر المؤرخون وذكر أصحاب المقالات أن ولدي ابتدع الرفض في أمة الإسلام. نعم. وقام في زمنه رضي الله عنه عبد الله بن وهب بن سبأ المعروف بن السوداء السبئي، وأحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالإمامة من بعده. ولا كذب، هذا كله كذب، ليس هناك وصية بالإمامة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالإمامة لعلي بن أبي طالب، بل هناك يعني إشارة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما كان مريضا في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعلماء أهل السنة قالوا هذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخليفة بعده أبو بكر الصديق. وإذا قال لأحد الصحابة عندما اجتمعوا يعني في اختيار الخليفة قالوا رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ديننا أفلا نرضاه لدنيانا لأمر دنيانا. حتى قال بعض العلماء أن خلافة الصديق كانت بالنص، بالنص، وستدلوا بهذا الحديث وهو مر أبو بكر فليصلي بالناس والعجوز التي جاءته عليه الصلاة والسلام فقال له إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وهناك نصوص كثيرة ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. نعم. وأحدث القول بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالإمامة من بعده، فهو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته على أمته من بعده بالنص. وأحدث إليه المقريزي وعلى مذهب من يقول أن الخلافة كانت بالنص. وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنيا وبرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في الحساب وأن الرعد صوته والبرق صوته وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملأت جورا. ومن ابن سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة وصاروا يقولون بالوقف، يعنون أن الإمامة موقوفة على أناس معينين كقول الإمامية بأنها في الأئمة الاثني عشر وقول الإسماعيلية بأنها في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. وعنه أيضا أخذوا القول بفئة الإمام والقول برجعته بعد الموت إلى الدنيا كما تعتقد الإمامية إلى اليوم في صاحب السرداب، وهو قول بتناسخ الأرواح. وعنه أخذوا أيضا القول بالجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم بذلك هؤلاء عن الروافض اجتمعت فيهم يعني منكرات اليهود ومنكرات النصارى ومنكرات غلاة الصوفية، الشر كله اجتمع في الرافضة، الشر كله اجتمع في هذه الفرقة. ثم ذكر المقريزي من بعض عقائد الرافضة يعني عند اليهود كذلك وعند الصوفية كذلك غلاتهم وعند النصارى كذلك. نعم. لكن مشابهة الرافضة لليهود أقوى، مشابهة من الرافضة لليهود أقوى، والصوفية إنما هم أذناب الرافضة، الصوفية هم أذناب الروافض، الصوفية إنما خرجوا من هؤلاء الروافض، وهناك تشابه وثيق بين مذهب الصوفية ومذهب الروافض، لكن هناك تشابه وثيق كذلك بين اليهود والروافض. ورد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية وكتاب جيد ذكر في المقدمة كلام الشعبي رحمه الله، كلام طويل جدا يذكر فيه أوجه المماثلة والمشابهة بين الرافضة وبين اليهود. هناك تشابه كثير، منه أن اليهود لا يعني يفطرون إلا عند ظهور النجم، وهكذا الرافضة يفعلون، وهكذا الرافضة ماذا يفعلون. ومنها أن كذلك الرافضة يقولون بأن الإمامة إنما هي في شيعتهم وفي أئمتهم، واليهود يقول إن النبوة يعني انتهت إليهم، وهكذا يعني كلام يعني كثير ذكره شيخ الإسلام في مقدمة منهاج السنة. وقد ألف عن شيخنا الشيخ إبراهيم بن عامر الروحيلي حفظه الله كتابا جيدا في هذا الباب سماه بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود، كتاب في مجلدين ذكر فيه يعني ما ذكره الشعبي وزيادة بالنصوص عن بعض الأئمة. نعم. وعنه أخذوا أيضا القول بأن الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب. وهذا ما يقول كذلك يعني الغلاة الصوفية الاتحادية، قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، وما يقول كذلك النصارى أن الله حل في عيسى. هذا كلام يعني كما ذكرنا يعني أخذوا هؤلاء من النصارى، فالرفض إنما هو يعني بقايا يعني دين النصرانية المحرف الغالي، وكذلك بقايا الديانة اليهودية الغالية. نعم. وأنهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب كما استحق آدم عليه السلام سجود الملائكة. وعلى هذا الرأي كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر، وابن سبأ هذا هو الذي أثار فتنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى قتل، كما ذكر في ترجمة ابن سبأ من كتاب التاريخ الكبير المقفى، وكان له عدة أتباع في عامة الأمصار. كتاب التاريخ الكبير للمقفى. من كتاب التاريخ الكبير للمقفى. وكان له عدة أتباع في عامة الأمصار وأصحاب كثيرون في معظم الأقطار، فكثرت لذلك الشيعة وصاروا ضد الخوارج، وما زال أمرهم يقوى وعددهم يكثر. ثم حدث بعد عصر إلى زمننا. إلى زمننا الآن الرافضة لهم دولة الآن تقودهم، الحمد لله يعني طهر الله ذا البلد من هؤلاء، لكن تقوم الآن بعض النعرات لنشر المذهب الرافضي الخبيث في بلاد المغرب. سأل الله أن يطهر المغرب مغربنا من هؤلاء الجراثيم. نعم. ثم حدث بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم مذهب جهم بن صفوان ببلاد المشرق، فعظمت الفتنة به، فإنه نفى أن يكون لله تعالى صفة، وأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت في الملة الإسلامية أثارا قبيحة تولد عنها بلاء كبير. وكان قبيل المئة من سنة من سن الهجرة، فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول إلى التعطيل، فأكبر أهل الإسلام بدعته وتمالأوا على إنكارها وتضليل أهلها، وحذروا من الجهمية وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم، وكتبوا في الرد عليهم ما هو معروف عند أهله. وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصري رحمه الله بعد المئتين من سن الهجرة، وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد وأن الله تعالى لا يخلق الشر، وجهروا بأن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا عذاب القبر على البدن، وأعلنوا بأن القرآن مخلوق محدث، إلى غير ذلك من مسائلهم. فتبعهم خلائق في بدعهم، وأكثر من التصريف في من التصنيف في نصرة مذهبهم بالطرق الجدلية، فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام، وهجروا من ينتحله، ولم يزل أمر المعتزل يقوى وأتباعهم تكثر ومذهبهم ينتشر في الأرض. ثم حدث مذهب التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال، فظهر محمد بن كرام بن عراق بن حرابة أبو عبد بن حرابة أبو بن حرابة أبو عبد الله السجستاني زعيم الطائفة الكرامية بعد المئتين من سن الهجرة. هذا كان مجسم هؤلاء، والمجسم يعني كان يقول إن الله له يد كيدي مثلا، هذا هو التجسيم، أو يد كيد فلان، أو له وجه كوجه أو كوجه فلان، فهذا يعني هو التجسيم. نعم. وأثبت الصفات حتى انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه، وحج وقدم الشام ومات بزغرة. وأهل البدع، أهل البدع من أهل الكلام يصفون السلفيين بأنهم مجسمة، لأنهم ماذا؟ أثبتوا الصفات، فإن كل من أثبت الصفة هو مجسم، ولهذا يرمونهم بأنهم ماذا؟ مجسمة. فالأشاعرة مثلا يرمون السلفيين الذين يثبتون يعني معاني اسماء الله وصفاته بأنهم ماذا؟ مجسمة. وهذه طبعا فرية افترى هؤلاء على السلفيين. نعم. ومات بزغرة في صفر سنة 56 و200، فدفن بالمقدس، وكان هناك من أصحابه زيادة على 20 ألفا على التعبد والتقشف. 20 ألف كان أتباع هؤلاء ابن كرام، سوى من كان منهم ببلاد المشرق، وكانوا على الزهادة والتقشف. إذن إنسان لا يغتر بزهد فلان وبتقشفه أو بتعبده وتنسكه، لا يغتر حتى ينظر إلى حسن معتقده وحسن منهجه. فبعض الناس أن يغتر بتعبد فلان أو بزهده أو بورعه أو بسلوكه، فلا، ليس هذا هو المقياس. إنه المقياس هو حسن العقيدة وحسن المنهج، بهذا يعرفوا يعني صاحب الحق. وإلا فالخوارج يعني كما قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، وكانت ركبهم مقرحة من كثرة السجود. كانت ركبهم مقرحة من كثرة السجود، بمعنى أنه كانوا يعني على الدوام في قيام الليل، ولكن هذا لا يشفع لهم أنهم على الحق، لا يشفع لهم على الحق، وكانوا يعني يثبتون على هذا الأمر. حتى ذكر يعني الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة أحدهم، وكان من كبار الخوارج، في كتابه البداية والنهاية ذكر عنه أنه عندما مسكه يعني بعض أهل السنة، مسكه يعني أحد كبار الخوارج، فعني قطعوا يده اليمنى، قال: فما تحرك هذا الإنسان، قطعوا يده اليمنى فما تحرك، ما تحركت منه ولا شعرة واحدة. ثم قطعه يده اليسرى فما تحرك، فالحالة ما كلا بنج ولا أي شيء، هكذا قطعت. ثم قطعه رجله اليمنى فما تحرك، ثم قطعه رجله اليسرى فما تحرك، ما قال كلمة أح، إنما هو صابر محتسب. صابر محتسب. وذا عندما وقعت الحرب بين علي بن أبي طالب وبين الخوارج، كان يقول أحد الخوارج: ستعلم من هو أولى منا بها صلية، عندما أن يطعنه المسلم يقول: ستعلم من هو أولى منا بها صلية، بمعنى ستعلم من سيدخل النار. كان عندهم ثبات في معتقدهم الباطل. ثم أتوا إلى أن يقطعوا لسانه، هنا تكلم، هنا منعهم، حاول أن يمنعهم من أن يقطعوا لسانه، لكن عندما يعني أراد أن يقطع لسانه، يعني قال يعني يا حسرته لا أذكر الله تبارك وتعالى بهذا اللسان الذي سيقطع الآن. يعني قال يا حسرة أني لا أذكر الله، بمعنى هذا الإنسان يعني انظر ما الذي يقع له، مع ذلك هو صابر محتسب. وهذا نقول لأهل السنة، ينبغي أن يصبروا ويحتسبوا ولو وقع لهم ما وقع، هذا على الباطل، ومع ذلك كان ماذا؟ كان يصبر. وقتلوا، قتلهم يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع ذلك ما سمعوا كلامه وبقوا على مذهبهم الخبيث لأن مات يعني معظم هؤلاء. نعم. وكان هناك من أصحابه زيادة على 20 ألفا على التعبد والتقشف، سوى من كان منهم ببلاد المشرق، وهم لا يحصون لكثرتهم. وكان إماما لطائفتي الشافعية والحنفية، وكانت بين الكرامية بالمشرق وبين المعتزلة مناظرات ومناكرات وفتن كثيرة متعددة، أزماتها هذا. نعم. وهذا وأمر الشيعة يفشو في الناس، حتى حدث مذهب القرامطة المنسوبين إلى حمدان الأشعث المعروف. هؤلاء يعني من غلاة الرافضة، غلاة الرفض، القرامطة يسمون بالعبيديين، لهم أسماء كثيرة. نعم. المنسوبين إلى حمدان الأشعث المعروف بقرمط، من أجل قصر قامته وقصر رجليه وتقارب خطوه. وكان ابتداء أمر قرمط هذا في سنة 64 و200، وكان ظهوره بسواد الكوفة، فالشهر مذهبه بالعراق، وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب الحالي والمدثر والمطوق، وقام بالبحرين منهم أبو سعيد الجبائي من أهل جنابه وعظمت دولته ودولة بنيه من بعده حتى أوقعوا بعساكر بغداد وأخافوا خلفاء بني العباس وفرضوا الأموال التي تحمل إليهم في كل سنة على أهل بغداد وخراسان والشام ومصر واليمن وغزوا بغداد والشام ومصر والحجاز وانتشرت دعاتهم بأقطار الأرض فدخل جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قولهم الذي سموه علم الباطن وهو تأويل شرائع الإسلام وصرفها عن ظواهرها إلى أمور زعموها من عند أنفسهم وتأويل آيات القرآن ودعواهم فيها تأويلا بعيدا انتحروا القول به بدعا ابتدعوها بأهوائهم فضلوا وأضلوا عالما كثيرا. ويعد عن الإمام المقريزي رحمه الله يعد من أحسن من كتب عن القرامطة وهم مسمون بالعبيديين غلاة الرافضة لأنه كتب كتابه الخطط والآثار يتكلم عن مصر وتكلم عن كل ما يتعلق بهذه الفرقة الضالة عندما دخلوا مصر تكلم على علمائهم وعلى أئمتهم وما الذي فعلوا بالمسلمين فيعد مرجعا أساسيا لمن أراد أن يبحث في تاريخ القرامطة. نعم. هذا وقد كان المأمون عبد الله بن هارون الرشيد سابع خلفاء بن العباس ببغداد لما شغف بالعلوم القديمة بعث إلى بلاد الروم من عرب من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام. ومن هنا يعني سيبدأ الشر إلى هذه الأمة من زمن المأمون خليفة العباس السابع أي ترجم كتب فلاسفة اليونان ترجم إلى اللغة العربية. نعم. بعث إلى بلاد الروم من عرب له كتب الفلاسفة وأتاه بها في أعوام بضع عشرة سنة ومئتين من سنين الهجرة فانتشرت مذاهب الفلاسفة في الناس واشتهرت كتبهم بعامة الأمصار وأقبلت المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرهم عليها وأكثر من النظر فيها والتصفح لها فانجر على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا فانجر على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء والمحنة في الدين وعظم بالفلاسفة ضلال أهل البدع. نعم. وما نرى الآن من تأويل الصفات وتحريفها على الوجه الصحيح إنما هو نتيجة لما فعله الخليفة المأمون فهذه كانت سيئة من أكبر سيئات المأمون أنه قام بتعريب كتب فلاسفة اليونان فأدخل الشر إلى بلد المسلمين شر مستطير جدا هذه من أخطر عن سيئات الخليفة المأمون. نعم. وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا إلى كفرهم فلما قامت دولة بني بويه ببغداد في سنة 34 و300 واستمروا إلى سنة 37 و400 وأظهر مذهب التشيع قويت بهم الشيعة وكتبوا على أبواب المساجد في سنة 51 و300 لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من أغضب فاطمة ولعن معاوية لا زال إلى يومنا هذا لعن معاوية رضي الله تعالى عنه لا يزال إلى يومنا هذا وما يعني أمر عن عائلة بن الصديق الغماري ببعيد أحمد بن الصديق يعني كما أخبرني بذلك شيخنا محمد بن خبزة كان عنده ورد خاص في لعن معاوية رضي الله تعالى عنه ورد يومي مثل ما يفعله الرافضة في دعاء صنمي قريش في لعن أبي بكر الصديق ولعن عمر ولعن يعني عائشة وبعض الصحابة هكذا كان أحمد بن الصديق كان يفعل كان يلعن معاوية وهكذا كان أخوه عبد العزيز بن الصديق وكان بعض هذه العائلة على هذا المذهب وهو لعن معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. وكتبوا على أبواب المساجد في سنة 51 و300 لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من أغضب فاطمة ومن منع الحسن أن يدفن عند جده ومن نفى أبا ذر ولعن أغضب فاطمة يقصد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما جاءت تلتمس ميراثها من أبو بكر الصديق فقال لا ما تركنا نصم شيئا فما أرضى أن يقول لعن الله الصديق إنما لعن الله من أغضب فاطمة. نعم. ومن نفى أبا ذر الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى فلما كان الليل حكه بعض الناس فأشار الوزير المهلبي أن يكتب بإذن معز الدولة: لعن الله الظالمين لأهل البيت، ولا يذكر أحد في اللعن غير معاوية. ففعل ذلك، وكثرت في بغداد الفتن بين الشيعة والسنية، وجهر الشيعة في الآذان بحي على خير العمل في الكرخ، وفشى مذهب الاعتزال بالعراق وخرسان وما وراء النهر. مشاكل كانت ذاك الوقت، مشاكل جدا، فرق كثيرة كما الآن تسمعوا الآن، فتن عظيم مرت بها الأمة الإسلامية في ذاك الوقت. فإنسان ينبغي أن يحمد الله عز وجل أنه على مذهب سلفي واضح، والحمد لله، نعمة هذه عظيمة، ينبغي الإنسان أنه يشكر الله تبارك وتعالى عليها. وإذا لو عاش أحدنا في ذاك الزمن يعني لا صار مع ما صار إليه يعني هؤلاء المبتدعة، نسأل الله العافية. فتن جرت الأمة وإلات كثير الآن كما تسمعوا الآن بالعراق وبمصر ونواحي هذه البلدان. نعم. وفشى مذهب الاعتزال بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وذهب إليه جماعة من مشاهير الفقهاء، وقوي مع ذلك أمر الخلفاء الفاطميين بإفريقيا وبلاد المغرب، وجهروا بمذهب الإسماعيلية، وبثوا دعاتهم بأرض مصر، فاستجاب لهم خلق كثير من أهلها، ثم ملكوها سنة 58، وبعثوا بعساكرهم إلى الشام، فانتشرت مذاهب الرافضة في عامة بلاد المغرب ومصر والشام وديار بكر والكوفة والبصرة وبغداد وجميع العراق وبلاد خراسان وما وراء النهر مع بلاد الحجاز واليمن والبحرين، وكانت بينهم وبين أهل السنة. ملكوا العالم الإسلامي، الرافضة في ذاك الوقت ملكوا العالم الإسلام، وهم الآن يعني من مخططات الآن الرافضة الآن، وهو يعني السيطرة على العالم الإسلامي، ومخططهم الرهيب هذا يشبه مخطط اليهود عليهم لعائن الله. اليهود كذلك عندهم مخطط رهيب، وهو ماذا؟ اكتساح العالم الإسلامي. والرافضة الآن في مخططاتهم هي ماذا؟ اكتساح العالم الإسلامي، وهو يعني تشييع يعني العالم الإسلامي بأسره. والآن نرى الآن يعني جهود الآن جبار الآن يعني تقوم بها الآن دولة إيران في نشر التشيع في بلدان المسلمين. الآن التشيع الآن يوجد بالسعودية بلد التوحيد، وبالكويت وبالعراق وبالبحرين وبالإمارات، ويوجد بباكستان وأفغانستان، والآن يحاولون يعني زعزعة المغرب وإدخال الرفض والتشيع إلى هذا البلد. هناك بعض جمعيات الآن تقوم الآن، سمعت أن هناك يعني جمعيتان، هناك يعني جمعيتين رافضيتين الآن رخص لهما يعني الآن في بلد المغرب تعملان وتنشران المذهب الخبيث الرافض الآن بين الشباب وبالأخص في الجامعات. نعم. وكانت بينهم بين أهل السنة من الفتن والحروب والمقاتل ما لا يمكن حصره لكثرته، واشتهرت مذاهب الفرق من القدرية والجهمية والمعتزلة والكرامية والخوارج والروافد والقرامطة والباطنية حتى ملأت الأرض، وما منهم إلا من نظر في الفلسفة وسلك من طرقها ما وقع عليه اختياره، فلم تبق مصر من الأمصار ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف كثيرة ممن ذكرنا. وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، علي بن إسماعيل بن إسماعيل، وكان أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي، ولازموا عدة أعوام. زوج أمي هذا كان زوج أم أبي الحسن، أبو علي الجبائي كان زوج أم أبي الحسن. نعم. ولازمه مدة أعوام، ثم بدا له فترك المذهب الاعتزال، وسلك طريق أبي محمد عبد الله بن محمد الله. أبو محمد أبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب، ونسج على قوانينه في الصفات والقدر، وقال بالفاعل المختار، وترك القول بالتحسين والتقبيح العقليين وما قيل في مسائل الصلاح والأصلح، وأثبت أن العقل لا يجب المعارف قبل الشرع، وأن العلوم وإن حصلت بالعقل فلا تجب به، ولا يجب البحث عنها إلا بالسمع، وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، وأن النبوات من الجائزات العقلية والواجبات السمعية، إلى غير ذلك من مسائله التي هي موضوع أصول الدين. وحقيقة مذهب الأشعري رحمه الله أنه سلك طريقا بين النفي الذي هو مذهب الاعتزال وبين الإثبات الذي هو مذهب أهل التجسيم، وناظر على قوله هذا واحتج لمذهبه، فمال إليه جماعة وعولوا على رأيه، منهم القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي، وأبو بكر بن محمد وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك وأبو بكر محمد بن الحسن بن فورك والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراني إسفرايني والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يعني فطاحل الأشاعرة المتقدمين. نعم. والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، والشيخ أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي كبار الأشاعر المتقدمين. نعم. وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهر الثاني، والإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، وغيرهم ممن يطول ذكره، ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في مصنفات. طبعا المذهب هو القديم، قلنا المذهب يعني المذهب القديم، مذهب الكلابي، وإلا فقد تراجع رحمه الله عن هذا المذهب. نعم. وناظروا عليه وجادلوا فيه واستدلوا له في مصنفات لا تكاد تحصر، فانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة 80 و300، وانتقل منه إلى الشام. فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صلاح الدين الأيوبي. نعم. كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا المذهب قد نشأ عليه منذ كان في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق. وحفظ صلاح الدين في صباع عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس. هذا كان من سيئات صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كان من سيئاته أنه ألزم الناس بالمذهب الأشعري، ألزم الناس في زمنه، يعني كان من أكبر حسناته وهو يعني قضاءه على القرامطة، على العبيديين، قضى عليهم هذا الخليفة، ويعني قتلهم شر قتل رحمه الله. لكن يعني هذه الحسنة جاء بعدها سيئة عظمى، وهي ماذا؟ وهي إلزام الناس بالمذهب الأشعري. نعم. وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك. واتفق مع ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرس أحد رجالات المغرب، الخبيث المغربي. نعم. توجه أبي عبد الله محمد بن تومرس أحد رجالات المغرب إلى العراق، وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري. فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصادمة يفقههم ويعلمهم، وضع المغرب كان سلفيا في ذاك الوقت، المغرب كان على مذهب السلف الصفات، علماؤه وعوامه، حتى جاء هذا الخبيث الضال وهو المهدي بن تومرس، درس على يد الغزالي وأخذ المذهب الأشعري وبثه في صفوف المغاربة بالقوة وبالسيف. نعم. وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم، وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم، ثم مات في خلف مات بالمرشد، العقيدة المرشدة، ويعني كتاب ألفه ضم فيه يعني عقائده يعني الخاربة الباطلة، وقد رد عليها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، رد على هذه العقيدة المرشدة. نعم. ثم مات فخلفه، والرجل كان أشعري رافضي، كان أشعريا رافضيا، كان يدعي أنه هو المهدي المنتظر الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل من لم يعني ينقاد لمذهب الخبيث يعني كان يحاربه ويقتله. نعم. فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن علي القيسي، وتلقب بأمير المؤمنين. عبد المؤمن القومي القيسي. وتلقب بأمير المؤمنين، وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعده مدة سنين، وتسموا بالموحدين، فلذلك صارت دولة الموحدين مثل ما جاء المعتزلة أول أصولهم التوحيد. الإنسان لا يغتر بالتسميات، لا تغتر ماذا به؟ بالتسمية. لا بد من النظر إلى إذا مضمون الكلمة وإلى معنى الكلمة. فالمعتزلة عندهم بعض أصول أصلوها من أول أصول المعتزلة التوحيد. توحيد كلمة طيبة، لكن ما مرضهم بالتوحيد؟ نفي الأسماء، نفي صفات الله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد الذي أراده المعتزلة. من أصول المعتزلة الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا من أصولهم. ما معناه؟ معناه الخروج على ولاة الأمور بالسيف وهكذا. فهؤلاء تسموا بالموحدين ولكن مذهبهم ماذا؟ يخالف مذهب الموحدين. إنما مرادهم بالتوحيد هنا وماذا؟ وهو نفي صفات الباري تبارك وتعالى. نعم. فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة نصومات، إذ هو عندهم الإمام المعلوم المهدي المعصوم، فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله، لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى، كما هو معروف في كتب التاريخ. فكان هذا هو السبب، هو السبب في انتشار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام. هو نعم سبب دخول مذهب الأشعري إلى بلد المغرب على يد المهدي بن تومرت. نعم. فكان هذا هو السبب في انتشار مذهب الأشعري. المعلومات مهمة نعرفها، مسائل مهمة جدا. كيف دخل مذهب الأشعري إلى المغرب؟ هل المغرب كان منذ الفتح أشعريا؟ الآن عندما نقوم الآن ونقول يعني يجب الرجوع إلى ما كان عليه المسلمون في الصدر الأول وهو مذهب السلف، هل نكون قد قلنا كلاما قبيحا، كلاما مستبشعا مستنكرا؟ لا، إنما عدنا إلى ما كان عليه المغاربة في الأول. نحن مغاربة ونطلب بالرجوع إلى ما كان عليه المغاربة منذ الفتح الإسلامي، منذ الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الخامس هجري تقريبا. نطلب منهم أن نعود إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه الإمام مالك، وما كان عليه يعني كبار الأئمة في بلد المغرب، وهو الرجوع إلى العقيدة السلفية الصافية. أما العقيدة الأشعرية فهي عقيدة دخيلة على المعتقد الصحيح. إنما الذي أتى بها هو المهدي بن تومرت، أخذ من ميناء الغزالي بالعراق ثم أدخل إلى بلد المغرب. نعم. فكان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل، حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يقول. أصبح المذهب الأشعري هو المذهب الحق في ذاك الوقت، هذا هو الذي كان سائدا في ذاك الوقت. أصبح المذهب الأشعري هو السائد، ومن أراد المذهب الحق فعلي أن يكون ماذا؟ أن يكون أشعريا. وإذا كما ذكرت لكم أن الشهر الثاني والبغدادي في كتب في كتابيهما الفرق بين الفرق وفي النيل والنحل كان يقول قال أهل الحق، قال أهل السنة والجماعة، والمذهب الحق وكذا، ولكن هو يقصد ماذا؟ المذهب الأشعري. نعم. حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فقط، الذي سلمهم علماء الحنابلة رحمهم الله، وليس كلهم طبعا، بل بعضهم يعني كان أشعريا ولو كان حنبليا، كابن عقيل الحنبلي كان أشعريا، ابن الجوزي كذلك كان من كبار الأشاعرة مع أنه كان حنبلي المذهب. نعم. فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى أن كان بعد 700. ولذلك الآن المذهب السلفي في أباب العقيدة يعني برز على يد هؤلاء الحنابلة رحمهم الله. عندما فشل المذهب الأشعري فكان الذين يعني يوصفون بمذهب السلف هم الحنابلة في ذاك الوقت، وكان كل من أثبت الصفة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به عز وجل كان يسمى حنبليا، كان ينسب إلى المذهب الحنبلي. حتى كان بعض ملوك المغاربة يعني منهم يعني محمد بن عبد الله و يعني أبو الربيع وسليمان رحمهم الله، كان محمد بن عبد الله رحمه الله كان إذا كتب رسالة أو كتب يعني خطبة كان يوقع عليه ويكتبه في الأخير، كتبه الخليفة الملك محمد بن عبد الله العلوي المالكي المذهب الحنبلي عقيدة، هكذا كان يكتب رحمه الله، كان يكتب المالكي المذهب الحنبلي عقيدة حتى يميز. يعني إذا قال مالك المذهب يعني قال يظن ظن أنه على مذهب الأشاعر، لكن كان يعني يفرق فيقول أني مالك المذهب الحنبلي عقيدة. فكان يعني الحنابلة يعني كانوا يعني على رأس من كان يثبت الصفات في ذاك الوقت، صفة الباري تبارك وتعالى. نعم. فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من سنين الهجرة اشتهر بدمشق تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. تحريف، ليس متصحيف، اسمه تحريف، لأن فرق بين عبد الحكم وبين عبد الحليم. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، قديمة، نسخة قديمة جدا، لدى فيها بعض الأخطاء، لكن على كل حال أفضل من المطبوع، النسخة التي طبعت بدار الكتب المصرية وغيرها. نعم. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، فتصدر الانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية. كان سيفا مسلولا على هؤلاء أهل البدع، أن هؤلاء يعني مع أنه كان هناك ردود على هؤلاء، لكن يعني الذي يعني قضى على هؤلاء الروافض وعلى هؤلاء المؤولة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، جند قلمه وجند وقته وجند كل ما يملك لصد هؤلاء. معظم كتب الآن هي عبارة عن ردود رحمه الله، معظم كتب شيخ الإسلام هي عبارة عن ردود. فعندما يعني فتح يعني عيني رحمه الله وجد العالم الإسلامي مظلما في زمنه، وجد الرفض قد انتشر، وجد الأشعرية قد انتشرت، وجد الاعتزال والتصوف، ووجد يعني الملل والنحل التي ما كانت من قبل وجدها في زمنه رحمه الله. فقام السيف المسلول على هؤلاء المبتدع والمخالفين، فجند كما ذكرنا قلمه ووقته وجهده، وحتى أنه ما تزوج رحمه الله، جند كل هذه القوى لصد هذا العدوان المبين. فمعظم كتبه كانت عبارة عن ردود رحمه الله، حتى أنه ما ألف في الزهد ولا في الرقائق كابن القيم رحمه الله لبعض كتب في هذا الباب، لأنه ما كان عنده وقت رحمه الله يؤلف هذه الكتب، ولكن عنده كلام جميل جميل في الرقائق وفي الزهد، ذكره في مجموع الفتاوى وغيرها، لكن معظم مصنفاته كانت في هذا الجانب، لأنه علم أن يعني أكبر جهاد وهو جهاد أهل الأهواء، هذا هو أكبر جهاد كان في زمنه رحمه الله. نعم. فتصدى للانتصار لمذهب السلف، وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية، فافترق الناس فيه فريقان: فريق يقتدي به ويعول على أقواله ويعمل برأيه ويرى أنه شيخ الإسلام وأجل حفاظ أهل الملة الإسلامية، وفريق يبدعه ويضلله ويزري عليه بإثباته الصفات وينتقد عليه مسائل، منها ما له فيه سلف، ومنها ما زعموا أنه خرق فيها الإجماع ولم يكن له فيه سلف. وكانت له ولهم خطوب كثيرة، وحسابهم على الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وله إلى وقتنا هذا عدة أتباع بالشام وقليل بمصر. نعم رحمه الله. لكن كلام المقريزي عندما حكى القولين، قول يعني يتبع شيخ الإسلام ابن تيمية وصفه بالشيخ الإسلام وأنه كبار الحفاظ في زمنه وفارق يبدعه، فيعني ظاهر كلام المقريزي رحمه الله يذهب مع القول الأول، لأنه يعني تزكية قوية هذه من الإمام المقريزي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذه فقط يعني نبدأ مختصرة عن تاريخ ظهور الفرق في الإسلام، وبالأخص يعني ظهور المذهب الأشعري في بعض البلدان، وبالأخص بلد المغرب. لعلنا إن شاء الله تعالى نتوقف يعني هنا، والحصة القادمة إن شاء الله تعالى نتم ما تبقى، ثم ندخل مباشرة في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. أقول ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.